يعظم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يثبتنا عليه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يوفقهم لكل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعينهم على كل ما في صلاح العباد والبلاد، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح قادتهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يوفق حكام المسلمين للحكم بشريعته والالتزام بها وإلزام الشعوب بها حتى يلقوا الله وهم عليها، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الواجب على المصلين في المساجد وقت الجمعة أن ينصتوا للغربة ولا يتكلموا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد نغبوا. الواجب على المستمعين أن ينصتوا ولا يتكلموا، لأن الغربة من أجلهم ليستفيدوا، فالتكلم عراض عنها. أما من يسمعها من الإذاعة أو من التلفاز فليس مثل المصلين، أمره أسهل، فالأولى به والأفضل أن يستمع ليستفيد كما استفاد المصلون، ليستفيد من هذه الخطبة التي نقلت إليه من طريق التلفاز أو من طريق الإذاعة، فالأولى به أن يستمع. أما أنه يحرم عليه الكلام هذا محل نظر، لا يظهر لذلك، لكن أولى به والأفضل له أن يستفيد من هذه الفرصة التي يسرها الله له. ونقلت إليه ينبغي له أن يقبل عليها ويستمع ويستفيد كما لو كان في المسجد. الله تستر وجهها وتجعل لعينيها ما تنظر منه أو لعين واحدة منهما كذلك كالبرقع والنقاب نحوهما، وإذا كانت عجوزا فالأمر أسهل، إذا كانت عجوزا كبيرة من القواعد وليست متبرجة فالأمر في هذا أسهل، أم الشابة والكبيرة فلا بد من الستر، لكن إذا جعلت حذاء عينيها شيء تنظر منه أو حذاء عينيها فلا بأس للنظر. كانت العرب السابق يلبسون النقب والبراقع ويجعلوا العين من محل النظر أو العينين، هذا لا يضر. نعم. سماحة الشيخ، لقد قلت لك إن أنت قلت أن طواف الوداع في العمرة لا يجب وأنه بدعة كما صححه هذا القول. هذا غلط، بس لا يجب. أما طواف هو سنة وقربة، لكن لا يجب طواف الوداع في العمرة على الصحيح على الأرجح من القولين. وذكره ابن عبد البر إجماع أهل العلم أنه لا يجب طواف العمرة الوداع، يعني ليس لها طواف الوداع إنما طواف الوداع للحج. لكن لو وادى بعمرة أفضل، إذا تيسر وادى يكون أفضل وأحسن. أما القول بأن بدعة هذا غلط لا يقول فعال، فمن قال هذا عني فقد كذب أو التبس عليه الأمر من بعض الناس الذي لا يحسن النقل. بعض الناس لا يحسن النقل ولا يعرف كيف ينقل. قال طواف الوداع في الحج أمر لازم وواجب، وفي العمرة لا يجب على الصحيح، ولكن إذا طاف فهو أفضل. جزاكم الله خيرا. يقول هل كانت ماريا القبطية من سرايا رسول الله عليه وسلم، وبعد ان حج يقول عليه هل تعد في سرايا الدوله؟ كانت سريه، ماريا القبطية كانت ما اهداه ملك مصر الى النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عنده سريه ليس حكمها حكم الزوجات. وهكذا بعد ولادتها ابراهيم لسريه ولا بعد الولاده، ويقال لها أم ولد وليس لها حكم النساء، من ليس لها حكم النساء من جهة الحق الزوجية. نعم. فضيلة الشيخ، رجل تعود على قراءة سورة ياسين وسورة البخاري وسورة الواقعة بعد صلاة الفجر كل يوم، فهل يعتبر هذا من البدعة والاستغفار عليه؟ رجل تعود عندي أنه لا ينبغي مثل هذا، لأن تخصيص شيء ما خصه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أقرب إلى بدعة. ينبغي لها أن يعمل كما يعمل الصحابة، يبدأ من أول القرآن إلى آخره، كلما كمل رجع إلى الفاتحة وبدأ. فإذا صادف حزبه صادف حزبه هذه السور فعل ذلك، وإلا فليقرأ من حزبه. إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعله مثل القراءة قل هو الله أحد والمعوذتين بعد الفجر ثلاث مرات وبعد المغرب ثلاث مرات، هذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم. أما تخلص مرة أخرى فالذي يظهر لي أنه لا ينبغي، لأن قاعدة أن التقرب بشيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به يكون بدعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. فجمع ياسين والبخاري والواقعة القراءة كل يوم ليس عليه دليل، ولكن يقرأ من حزبه، يعني يرتب قراءته او يقرا ما تيسر من غير تخصيص، ياخذ المصحف ويقرا ما تيسر ما يخصص، او يبدا من اول القران الى اخره وهذا هو الافضل. كلما كمله رجع وبدا هكذا، كل اسبوع يخدم، كل عشره ايام، حسب طاقته. نعم. جزاكم الله الصحيح انه لا حرج في ذلك، والامام ياخذ مرتبا من الاوقاف او من بعض المحسنين، كل ذلك لا باس به. وبيت المال لمصالح المسلمين، وزاره الاوقاف جزء من بيت المال، فاذا اخذ من ذلك لقيامه بمهمه الامامه او الاذان او تنظيف المسجد فلا باس بهذا ولا حرج في ذلك. لكن إذا غناه الله عن هذا يكون أفضل، إذا صلى بدون شيء أو أذن بدون شيء يكون أفضل. كما في حديث أبي عثمان بن العاص رضي الله عنه حيث قال لا يصلي واتخذ مؤذنا لا يفرض على أذانه أجرا، هذا هو الأفضل. لكن إذا ما تيسر الإنسان يحتاج إلى مساعدة لأنه يرتبط بالإمام ويرتبط بالأذان فلا حرج عليه، كمعلم القرآن، كما يعلم القرآن ويأخذ به أو يعلم السنة لا بأس. ولا بأس أن ينزل البيت الذي يجعل الإمام أو المؤذن يسكن فيه من الأوقاف أو أو من المسلمين لا بأس بهذا ولا حرج. نعم، هذا كله مما يعين على طاعة الله وما يسبب الثبات في المسجد. نعم. يقول سماحة الشيخ يقدم سؤالي هذا وفيه يفيدكم بأنني أشتغل في أحد البنوك من 4 سنوات، وأخيرا سمعت من المشايخ بأن راتب البنوك حرام، وبعض العلماء قالوا لا حرج في ذلك بشرط أن يكون العامل هذا أو 14 أو 13، وأنا أشتغل مرابلا وعلي بعض الديون الكبيرة، والوالدين رفض العمل بالبنوك الربوية لا يجوز، لأنه إعانة لهم على الاستمرار في أعمالهم الربوية وعلى بقائهم على العمل. وقد قال الله عز وجل في كتابه المبين: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لعن اكل الربا وموكلا وكاتبا وشاهدين، وقال هم سواء. والقاعده الشرعيه ان المعين على ما حرم الله شريك في الاثم، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لعن في الخمر 10، لعن في الخمر يعني في المسكر 10، لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، يعني إذا علموا. فيدخل المساعد مع الشارب، الساقي مساعد والحامل مساعد والعاصر مساعد والمعتصر مساعد، فجعله كلهم داخل في اللعنة صلى الله عليه وسلم. الواجب على المؤمن أن يحذر، سواء كان كاتبا للربا أو شاهدا أو حاسبا أو أمين صندوق أو مراسلا أو حارسا أو فراشا، كلهم معينون، كلهم معينون. الواجب الحذر من ذلك. الله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالحارس يحفظ والفراش ينظف ويعينهم على الاستمرار، والحاسب يحفظ لهم الاموال ويعينها لهم، والمراسل يعينهم على معاملاتهم الى غير ذلك. نعم، نسال الله الهدايه. الواجب ان تحارب هذه البنوك الربويه حتى يرجعوا الى طاعه الله ورسوله، حتى يعملوا بما شرع الله. الربا حرب لله ولرسوله. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. الواجب ان يحاربوا هذا المنكر وان يتركوه حتى يبارك له ويسلم من غضب الله وعقابه، وعاقبه العاقبه الوحيده. نعم. حلي المرأة سواء كان صداقة لها أو ليس بصداقة، أو هبة بعد ذلك، أو اشترته من مالها، فالحلي فيها الزكاة على الصحيح ولو لبست. من تبلغت النصاب وحال عليها الحول فيها الزكاة من الذهب أو الفضة. أما اللؤلؤ والماس والجواهر الأخرى فليس فيها زكاة إذا كانت اللبس، وإنما الزكاة في الذهب والفضة خاصة إذا حل عليهما الحول وبلغ النصاب الشرعي، فإن عليها أن تزكي ذلك كل سنة في أصح قولي العلماء لأحاديث ورد في ذلك. نعم. سؤال الثاني يقول: رضعت مع بنت من امرأة الرضاعات الشرعية وذلك أكثر من شهر، ثم مات زوجها الاول فتزوجت اخر وانجبت شكو مثله وولدين، هل المثل والولدان شكو به ام لا؟ اذا رضع الانسان من امراه من زينا مثلا رضاعا شرعيا خمس مرات او اكثر صار ولدها وصار امه وصار اخوانها اخوانا وهكذا اخواتها خالاته وابوها ابو جدله. فاذا مات زوجها وزوجت شخصا اخر فانه يكون زوج امه، فاذا اتت منه باولاد فان اولاد الزوج الاخير يكونون اخوه له، اخوه للرضيع من امه، اخوه له من الام لا من الرضاعه لا من الاب. من الأولاد من الزوج الأخير يكون إخوة للرضيع من الزوج الأول. نعم. شكرا الله. للأم يعني. نعم. يقول ما حكم ورث الحائط الذي يوضع على الجدران ويوجد في منزله كتائب كافرة للرجال كله، فما حكم ذلك علما أن هذه الكتائب موضع في الشمس قبل أن تقوم للدين؟ بعض أهل العلم يكره ذلك ولا نعلم شيئا واضحا كراهتها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عائشه ان لم نؤمر ان نستر الجدر، ولم يقل ان نهينا، قال لم نؤمر، فليست مستحبه فتركها اولى، الستائر والجدران او الفرد، لكن ليس ذلك محرم ولا نعلم ما يجب كراهته اذا احتج اليه، ولا سيما اذا اعتاده الناس او البعيد على النوافل. نعم. جلسة الاستراحة مستحبة على الصحيح، وهي جلوسه قليلا بعد الركعة الأولى وبعد الثالثة من الرباعية، بعد الأولى من كل صلاة وبعد الثالثة من الرباعية يقال لها جلسة الاستراحة، وهي جلسة قليلة ليس فيها ذكر ولا دعاء. فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت ذلك من حديث مالك بن حويرث ومن حديث أبي حمير الساعدي، فهي سنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها إنما تستحب للكبير والمريض، ولكن هذا شيء لا دليل عليه، فالتخصيص ليس عليه دليل، والأظهر من الأدلة أنها مستحبة يفعلها المأموم والإمام والمنفرد، ولو لم يفعلها الإمام فعلها المأموم ثم نحر فعلا للسنة، ولو ما فعلها الإمام ولا تكون هذه مخالفة منهي عنها، مخالفة منهي عنها التي تتضمن خلاف المشروع، كان يخالف في الركوع أو في السجود أو في الجلوس بين السجدتين أو ما أشبه ذلك. أما مخالفة شرعها الله فلا بأس بها، فلو أن كان ولو كان الإمام لا يرفع يديه عند الإحرام أو عند تكبير الركوع أو عند الرفع من الركوع أو عند الرفع من القيام عند القيام من الجهد الأول، الإمام لا يرفع، فإن المأموم يسن له الرفع عملا بالسنة، أو كان الإمام لا يكبر بعض التكبيرات فإن الإمام يكبرها عملا بالسنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. الأصل في الإجهاض المنع، هذا هو الأصل. إذا كان الطفل قد نفخت فيه الروح، قد جاوزت 4 أشهر، هذا محرم قتل، وفي نفسه بريئة، فلا يجوز قتلها بالإجهاض. أما إذا كان قبل ذلك الأول والثاني والثالث والرابع، هذا محل خلاف بين أهل العلم. إذا كان على المرأة مضرة في بقاء، هل لها أن تجهضه تسقطه أم لا؟ ثم الأشهر والأظهر أنه لا يجوز إلا إذا كان في 40 الأولى، لأنه نطفة بمثابة العزم. أما بعد 40 الأولى فقد انعقد إنسانا انتقل من النطفة إلى العلقة، وهذه العلقة هي أصل الإنسان، فلا ينبغي إجهاض ذلك وإسقاطه. إلا إذا قرر الأطباء الثقات أن عليها خطرا، على حياتها خطرا، فإنه يجهل يسقط، لأن حياتها مقدمة. أما ما دام مجرد أنه أفضل أو أحسن فلا يسقط ولا يجهل، فتصبر تسأل الله العافية وتستعين بالله. وأما إذا قرر الأطباء أنه يضر حياتها وعلى حياتها منه خطر إذا لم تنزله، فإنه حينئذ يجوز، لأن حياتها أهم، ولأن غاية الشرع نفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، وتحصيل المصلحة العليا ولو بفوات ما دونه. نعم. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعضكم عباد الله إخوانا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فإذا كان المسلم مستورا لم يجوز هجره. أما إذا أظهر البدع أو منكرات الظاهرة فإنه يستحق الهجر حتى يتوب، إذا علم أنه البدعة المخالفة للشرع هجر حتى يتوب، هذا هو المشروع. أو كان يتظاهر بصوم المسكرات، يتظاهر بالربا، يتظاهر بحقوق الوالدين، يستحق أن يهجر ممن عرف ذلك حتى يتوب. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 3 من الصحابة، تخلفوا عن الغزو بغير عذر شرعي، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة حتى تاب الله عليهم وأذن في مكالمتهم. نعم. لكن هنا شيء، إذا كان قد يترتب عليه ما هو أكثر شرا فإنه لا يهجر حينئذ، بل يستمر معه في النصيحة والتوجيه إلى الخير دون الهجر. إذا كان هجره يزيده شرا على الناس ويوقعه في منكر أكثر، فالهجر أولى، تركه أولى حينئذ. نعم. هل يجوز لها ان تقوم بمقابله زوجها بعد حجه بها تقوم في مقابلة زوجها بعد هجرها لها هذه المدة تفيدون أسابق الله؟ نعم، إذا هجرها 16 شهراً 16 شهراً أو أقل أو أكثر، أو 16 سنة أو أقل أو أكثر، فإن هذا لا يجعلها مطلقة ما دام لم يطلقها، ولها أن تقابله، ولها أن تتحدث معه، ولها أن تزين له، ولها أن تطالبه بحقها ولو طالت المدة، ولها أن ترفع أمره للحاكم الشرعي حتى يلزمه بالحق أو بالطلاق، وإن صبرت فلا حرج عليها، لكن لها أن تطالب ولها أن تقابله وتتكلم معه وتناقش في الموضوع لعله يرجع إلى الصواب. نعم. يقول: ما حكم أكل حمام الحرم من غير إحرام؟ حمام الحرم صيد لا يجوز للحلال ولا للمحرم صيده. الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ينفر صيده، هكذا صيد المدينة حرم المدينة لا ينفر ولا يقتل، وإذا قتله أحد فهو ميتة لا يؤكل كالميتة، لكن إذا خرج إلى الحل، لو خرج الحمام إلى الحل وصاده أحد في الحل يعني خارج الأميال، إن وجده في جعرانة في عرفات وصاده وهو غير محرم وهو حلال يعني لا بأس، أما صيده بالحرم فلا يجوز. وهكذا في حال الإحرام بالحج أو بالعمرة ولو كان في الحل لا يصاد، لأن الله يقول: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. في الحرم قال: لم ينفر صيده ولا يقتل خلاه. نعم. الله يقول سبحانه: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالذي يساعد على الغش في المعاملات أو يساعد على الخيانة أو يساعد على السرقة أو يساعد على العقوق، يقول: ما عليك من أبوك لا يهمك، أو ما عليك من أمك لا تهمك، هذا مجرم آثم مساعد على الشر، أو يساعد على قطيعة الرحم، أو يساعد على أي معصية فإنه يكون شريكا في الإثم، نعوذ بالله من ذلك. وهكذا ليثبط عن الصلوات، لما يقومون يصلون قال: لا لا اصبروا صلي هنيه أو توبوا خير أو ما أشبه ذلك، حتى يثبطهم عن صلاة الجماعة في المساجد، هذا أيضا كذلك قد عان على الإثم والعدوان ويكون شريكا في الإثم. وهكذا كل من ساعد على معصية فإنه شريكا في الإثم. نعم. جلوسه معهن في مبسط واحد أو في دكان واحد خطر عظيم، ووسيلة إلى النظر، ووسيلة إلى ما هو فوق النظر وأكثر من النظر، فلا يجوز يكون معهن في دكان واحد أو مبسط واحد أو نحو ذلك من الاجتماعات الضارة المختلطة التي تفضي إلى أن يراها وتراه ويضاحكها وتضاحكه ويفضي ذلك إلى الفساد. وهكذا صفوف الطلبة في الحجرة في كراسي الدراسة بين مع البنات، كل هذا لا يجوز، لأنه وسيلة إلى ما لا تحمل عقبة. والشريعة الكاملة جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الحرام. أما الشيء العارض والذي يقف على المبسط على الدكان يشتري منها حاجة مع غض البصر لا بأس، أما أن يجلس معها ويكون معها في العمل المختلط جنبا إلى جنب أو يتخذها سكرتيرة أو غير ذلك مما يفضي إلى الفساد فهذا لا يجوز. هذا حديث رواه مسلم صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، كررها ثلاثه عليه الصلاه والسلام. قال العلماء المتنطع المتكلف المتشدد الذي يزيد في الامور على ما اباح الله وعلى ما شرع الله يسمى متكلف، سمى متنطع، سمى مبتدع، سمى مشدد، هو الذي يزيد على ما شرع الله. والأصل في هذا هو الكلام من أقصى الحلق والتقعر في الكلام، ثم استعمل في كل من ابتدع وشدد وزاد على ما شرع الله يقال له متنطع. نعم. رفع اليدين في الصلاة بعد الصلاة ليس له أصل، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرفعون بعد الفرائض الخمس. والقاعدة أن الناس يرفعون في المواضع التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويتركون في المواضع التي ترك فيها صلى الله عليه وسلم، والمواضع التي ما رفع فيها ولا ترك لا إن شاء رفع وإن شاء ترك، يرفع اليدين من أسباب الإجابة، فإذا دعا دعاء عارضا ورفع يديه يدعو هذا من أسباب الإجابة، في بيته في الصحراء في أي مكان بعد النافلة، أما بعد الفريضة فلا يحفظ صلى الله عليه وسلم أنه رفع ولا أصحابه، كان إذا سلم من الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والمغرب ما يرفع يديه، بل يذكر الله يقول أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله الموصي له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد، ولا يحفظ أهل ورفع ولا أصحابه فيكون بدعة بعد الفرائض. أما لو رفع بعد النوافل بعض الأحيان بعد صلاة الضحى بعد الراتبة بعض الأحيان بعد صلاة الاستخارة إذا رفع في بعض المسائل الأخرى لا بأس، لأن الرفع من أسباب الإجابة، لكن المواضع موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها لا نرفع فيها، مثل بين السجدتين لا يرفع يديه، في آخر التحيات في دعاه قبل أن يسلم لا يرفع يديه، وهكذا في خطبة الجمعة لا يرفع يديه، ولا في خطبة الاستسقاء لا يرفع يديه، لم يكن في خطبة العيد لا يرفع يديه، أما في خطبة الاستسقاء فيرفع، خطبة الاستغاثة هذا يرفع فيها يديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استسقى بالناس رفع يديه وبالغ عليه الصلاة والسلام، هكذا رفع يديه على الصفا والمروة لما سعى، ورفع يديه في عرفات في الموقف وفي مزدلفة وفي عند الجمرة الأولى لما فرغ منها وقف ودعا ورفع يديه في أيام التشريق ثلاثة، وهكذا بعد الجمرة الثانية وقف ودعا ورفع يديه ولم يقف عند ثالثة ولم يرفع، فنفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام ونترك كما ترك. نعم. والأوقات التي والأعمال التي لم يرجع عنه بها رفع ولا ترك أنا نحن مخيرون، إذا رفعنا فهو من أسباب الإجابة وإذا تركنا فلا بأس. هذا غير مشروع لا نعلمه أصلا، يذبح عند باب البيت حتى يكون أسلم من الجن أو من الأمراض أو على حافات المزرعة هذا كله منكر لا أصل له. أما إن ذبحه لغير الله، إن ذبح الذبيحة للجن قصد التقرب إلى الجن ليمنع أذاهم، هذا مما أهل به لغيره يكون شركا وتكون ميتة، كالذي يذبح للزهرة أو للمسيح ابن مريم أو للعزير أو للبدوي أو للحسين أو للشيخ عبد القادر الجيلاني يتقرب إليهم ليشفعوا له أو يشفوا مريضة، هذا عبادة لغير الله فهو من الشرك الأكبر، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله وهو مسلم. أما ذبح على المزرعة لقصد دفع البلاء يتقرب إلى الله أن الله يرفع عنه البلاء هذا لا أصل له، لكن الصدقة مطلوبة، أن يتصدق لا لأجل المزرعة، تصدق لأن الله يأجره على ذلك ويرفع عن أمواله الشر، يعطي الفقراء ذبائح أو دراهم، الصدقة مطلوبة. إذا ثبت أن الزوجة أخت من الرضاع ما يحتاج طلاق بطل النكاح، لكن إذا احتاج الطلاق حتى يعتمد عليه في الزواج تعطى طلاق إذا احتاج إلى ذلك، أو وثيقة من الحاكم أنها ثبت أنها رضيعة كله وانفسخ نكاحها منه حتى يعتمد على ذلك في تزويجها، وإلا متى ثبت أنها رضيعة بطل النكاح. إذا تزوجها مضى عليه سنوات مثلا وأنجبت أولادا منه ثم ثبت ببينة أنها رضيعة له وأن أخته من الرضاعة أو عمته من الرضاعة أو بنت أخيه أو بنت أخته بطل النكاح، ولو قال أبوه لا طلقها المطلوب بطل النكاح، لا طاعة من الأخ بس الخالق، ولا يحتاج إلى طلاق، يحتاج إلى وثيقة من الحاكم أو من كاتب العدل أو من يعتمد عليه أن فلان ثبت أنها رضيعة لفلان ومسخ نكاحه منها حتى يعتمد عليه إذا اعتدت تزوج من شاءت بعد ذلك. وإن كان في الرضاعة خلاف كشهادة المرأة الواحدة والمرأتين وطلق خروج من خلاف زيادة وكان وثيقة من الحاكم بأنه طلقها كذلك يعتمد على الطلاق إذا خرج من العدة تزوج. وأما الأولاد هم أولاده، أولاد أولاده تكون محرما له، له يسلم عليها ويسلم عليه محرم له، بعدما كانت زوجة صارت أخت أو عمة أو خالة محرم، وأولادها أولاده من أجل الشبهة. نعم. استماع الأغاني وآلات اللهو والطرب ومشاهدة المسلسلات المنكرة كل هذا لا يجوز، وكله من وسائل ضعف الإيمان ونقص الإيمان ومن أسباب الفسق، فالواجب على المؤمن أن يجتنب ذلك والمؤمن كذلك، تجنب الأغاني والملاهي والمسلسلات المنكرة التي فيها تبرج النساء وظهور عوراتهن أو منكرات أخرى كل هذه لا تجوز. والله يقول جل وعلا: ومن الناس من يشتهي له الحديث يضل عن سبيل الله. قال أكثر أهل العلم له الغناء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف والحرف والزنا. والحرير معروف أنه محرم على الرجال، والخمر هو المسكر محرم على الجميع، والمعازف هي آلات له والغناء، يقال عزف إذا غنى وعزف إذا ضرب، بآلة له مع غنى. نعم نسأل الله السلامة. فالواجب نصيحة هؤلاء وتحذيرهم وأن يتقوا الله في ذلك ويحذروا ما ينقص إيمانهم ويضعف إيمانهم. وعدوان عليهم. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله يقول سبحانه ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. هذه اتفاقية باطلة على النصف وعلى غير النصف. الدية لأهل الدية وليس للقبيلة أن يصطلحوا على أخذ بعضها. ومن سعى إلى هذا ينبغي أن يزجر ويعلم أن هذا لا يجوز. وإن صمم في هذا فلولي الأمر أن يؤدبه على سعيه بالباطل. المقصود أن هذه اتفاقية باطلة. نعم. أما سؤاله الثاني فيقول لدي وقت أرض زراعية